نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل القضاء والقدر. قول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام ابن قدامة: فصل في القضاء والقدر. القضاء والقدر كلمتان، القضاء والقدر. القضاء لغة الحكم، والقدر لغة التقدير، وذلك أن الله جل وعلا قدر مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. قدر سبحانه وتعالى هذا كافر وهذا مؤمن وهذا شقي وهذا سعيد، قدر ذلك. ثم يأتي القضاء وهو الحكم الذي يحكمه الله جل وعلا عند وجود الأشياء. القضاء والقدر، لك أن تقول هذا الشيء بقدر الله جل وعلا، ولك أن تقول هذا بقضاء الله جل وعلا. فالقضاء والقدر كلمتان، إذا ذكرتا معا افترقتا، صار للقضاء معنى وللقدر معنى، وإذا ذكرت إحداهما صحت لهما معا. وفي اللغة العربية من هذا النوع أشياء كثيرة: إذا ذكرا معا افترقا، وإذا افترقا اتفقا. إذا افترقا بأن ذكر أحدهما شمل الآخر، اتفقا. كالقضاء والقدر، والفقير والمسكين. الفقير والمسكين إذا ذكرا معا فللفقير تعريف وللمسكين تعريف، كما ذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فجعلهما صنفين. وإذا قيل هذا للمساكين صح أن يعطى للفقراء، وإذا قيل هذا لفقراء الحرم صح أن يعطى للمساكين. وباللغة غير هذا، كلمات إذا ذكرتا معا لكل واحدة معنى، وإذا ذكر أحدهما شملت الآخر. القضاء والقدر، فالقضاء حكم الله جل وعلا، حكم على هذا بالفقر وهذا بالغنى، حكم على هذا بالسعادة وحكم على هذا بالشقاوة عند وجوده. والقدر ما قدره الله جل وعلا في الأزل قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قدر مقادير الأشياء. والناس في باب القدر 3 طوائف: طائفة أثبتت قدر الله جل وعلا وتقديره وغلت في الإثبات ولم تجعل للعبد أي اختيار، وهؤلاء يسمون الجبرية وزعيمهم الجهم بن صفوان. وطائفة نفت القدر وغلوا في ذلك فقالوا العبد هو الذي يوجد أفعاله، وغلاتهم يقولون الله لا يعلم عن فعل العبد حتى يفعله، تعالى الله، يعني كأنه يوقعون أشياء ما يعلمها الله حتى تفعل، ما يدري عنها ربنا تبارك وتعالى. والطائفتان تسمى القدرية، لأن الأولى نفت القدر فيقال لها القدرية، والثانية والأولى أثبتت القدر وغلت فيه فيقال لهم القدرية. والمعتزلة نفوا القدر وغلوا في ذلك فيقال لهم القدرية. والغالب في الاستعمال أن يطلق على المعتزلة نفاة القدر الذين هم مجوس هذه الأمة، فكلا الطائفتين ضالتان عن الصراط المستقيم، والقرآن الكريم يرد عليهما. وأهل السنة والجماعة أثبتوا القدر لله تبارك وتعالى وأنه قدر مقادير الأشياء كما جاء في الآيات والأحاديث الثابتة الصحيحة، وجعلوا للعبد اختيارا ومشيئة وهي تابعة لمشيئة الله تبارك وتعالى. والأدلة على هذا القول من القرآن والسنة كثير والحمد لله، وغالبا أهل السنة والجماعة وسط بين فرقتين ضالتين في كثير من الأعمال، لأن فرق الضلال إما غالية وإما جافية، غالية تزيد جافية تنقص، وأهل السنة والجماعة وسط لا يغلون مع من غلا ولا يجفون مع من جفا، وإنما هم وسط. وغالبا ما يطلق كلمة القدرية على نفاة القدر، وهم مجوس هذه الأمة نفوا القدر عن الله جل وعلا وقالوا إن العبد هو الذي يقدر أموره ويفعل أعماله وهكذا، وهم طوائف لكن غلاتهم يقولون لا يعلم الله عن فعل العبد حتى يفعله، ولا يعلم الله العباد، ولا يعلم الله ما العباد فاعلون تعالى الله. والجبرية هم جهم لصفوان وأصحابه وغلب عليهم الجهمية ويسمون بالجبرية، أنهم يقولون إن العبد مجبر، وهم قدرية بمعنى أنهم يثبتون قدر الله جل وعلا ويغلون في إثباته ويسلبون العبد اختياره، وقالوا إن عصيت فأنت مطيع لله وإن أطعت فأنت مطيع لله، في كل الأمرين أنت تابع لقضاء الله. أهل السنة والجماعة يقولون الله جل وعلا قدر مقادير الأشياء قبل أن يخلق الخلق، ثم جعل للعبد جل وعلا اختيارا وإرادة ومشيئة، لكن لا يخرج عما أراده الله جل وعلا وشاء. والدليل على ذلك قوله جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. والإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، وأركان الإيمان كما في حديث جبريل عليه السلام حينما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وعلامات الساعة، يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، ثم ذهب وقال النبي صلى الله عليه وسلم رد السائل، فالتفتوا ولم يجدوا أحد، صعد وقال أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم، الرسول يعرفه عليه الصلاة والسلام صاحبه، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، يسأل لتسمعوا وتعرفوا لا ليعلم هو، هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. ومستغربوا هذا السائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقه، والغريب أنه ما يعرفونه ولا يعرف أحد من أهل المدينة، وأهل المدينة محدود معروفون ولا يرى عليه أثر السفر، ما يرى أنه أجنبي أو غريب أو جاء من البادية، لا كأنه من أهل المدينة أصلا. جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي ويأتي يسأله ويأمره ويبين له الأحكام بأمر الله تبارك وتعالى، سأل ما الإسلام فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، سأل ما الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، تؤمن بالقدر خيره وشره ستة، أن تؤمن بالله واحد، وملائكته اثنين، وكتبه ثلاثة، ورسله أربعة، واليوم الآخر خمسة، وبالقدر خيره وشره السادس. فإذا لم يؤمن المرء بالله ما نفعه أي عمل، أو لم يؤمن بالملائكة كحال كثير من جهلة هذا العصر، ما في ملائكة، ما في أحد، ولا في جن، ولا في كذا، ما يعترفون إلا بالشيء الذي يشاهدونه. وكتبه الله جل وعلا أنزل الكتب، ورسله أرسل الرسل، واليوم الآخر وعد جل وعلا باليوم الآخر يوم القيامة، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وبالقدر خيره وشره هذا هو الذي نحن بصدده، أن تؤمن بأن الله جل وعلا قدر مقادير الأشياء وجعل للعبد اختيارا ومشيئة، لكنه باختياره ومشيئته لا يخرج عما شاء الله وأراده. فالجبرية نفوا مشيئة العبد واختياره، قالوا العبد مجبر، يقتل مجبر، يزني مجبر، يشرب الخمر مجبر، يصلي يصوم مجبر، وهكذا لا اختيار له. وعندهم أنه إذا زنى أو سرق فقد أطاع ما عصى، لأنه ما خرج عن إرادة الله على ما زعموه. وأهل السنة والجماعة يقولون الإرادة إرادتان، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية، ما أحد يخرج عن الإرادة الكونية في القدرية أبدا. الإرادة الشرعية المطيع موافق لها والعاصي مخالف، عاصٍ لأمر الله. لمن شاء منكم أن يستقيم، بيّن جل وعلا طريق الخير وطريق الشر، أعمال الصالحة والأعمال السيئة والكفر والضلال والهدى والإيمان، بيّن ذلك فقال لمن شاء منكم أن يستقيم. هديناه النجدين، بينا له طريق الخير والشر. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. واحد قضى الله وقدر أنه يكون كافرا، ما يمكن أن يؤمن أبدا، ما يمكن أن يؤمن، ما يخرج عن مشيئة الله جل وعلا. لكن هل هو معذور في كفره؟ لا، لأنها قامت عليه الحجة، قيل له هذا طريق الإيمان الموصل لله وإلى الجنة، وهذا طريق الكفر والضلال الموصل إلى جهنم، فاختار طريق الضلال باختياره بدون جبر. وهذا باب عظيم في التوحيد، الإيمان بالقضاء والقدر. يجب على المؤمن الحريص على النجاة أن يميز بين المذهبين الضالين والمذهب الوسط أهل السنة والجماعة. كما أن الناس في الصفات ثلاث أصناف، صنف غلت في الإثبات فأثبتت وشبهت الله بخلقه، وفرقة تزعم أنها غلت في التنزيه فعطلت الله من صفاته. وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزهوا الله تنزيها بلا تعطيل. في الأفعال طائفة قالت إذا وقع في المعصية فهو خالد مخلد في النار، خرج من الإسلام وكافر أي معصية. طائفة أخرى على النقيض قالت اعمل ما شئت بس اعرف ربك، وإلا تزني تسرق تشرب الخمر تعمل أي شيء من المنكرات ما يضرك، إيمانك وإيمان جبريل سواء. وأهل السنة والجماعة قالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. إذا أكثرت من الطاعات زاد إيمانك، وإذا وقعت بالمعاصي نقص إيمانك. لكن هل يذهب؟ لا، حتى تكفر، حتى يكفر المرء إذا كفر ذهب إيمانه، لكن ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو لا يخرج من الإيمان بكبيرة من الكبائر، ولا يخرج من الإسلام. والوسط خير في كل الأمور، وهذه الأمة وسط بين الأمم السابقة الكافرة الضالة، وسط بين اليهود والنصارى في عيسى بن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. اليهود قالوا عن عيسى عليه السلام ابن بغي، يقول ولد زنا، ونسبوا له أب لم ينسبه الله جل وعلا إليه، وإنما نسب الله جل وعلا عيسى إلى أمه ليظهر كمال قدرته سبحانه وتعالى، أنه قادر على خلق الإنسان بدون أب ولا أم كآدم، وقادر على خلق الإنسان بأب دون أم كحواء، حواء خلقت من ذكر من آدم، وقادر على خلق الإنسان من أم بلا أب كعيسى بن مريم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فكان، وسائر الخلق بأب وأم. أهل السنة والجماعة قالوا عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ولم يغلو في عيسى فيقول ابن الله تعالى الله كما قالت النصارى، ولم يجفوا في عيسى عليه السلام ويقول ابن بغي كما قالت اليهود، وإن وإنما هم وسط بين الطائفتين الضالتين. النصارى عليهم لعنة الله يقولون عيسى ابن الله، ما عرفوا له أب فقالوا هو ابن الله، أبوه الله تعالى الله، ونسبوا إلى الله الثلاثة، قالوا الله وروح القدس، الله وعيسى ومريم هم الآلهة ثلاثة تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ولجهلهم هو الآلهة مع أنه يدبرون أمر العالم الآن الفجرة، يدبرون أمر العالم وهم ضالون في أنفسهم، سماهم الله جل وعلا ضالين ويتناقضون. القساوسة ينزهونهم عن الله عن عن عن الولد، ما يمكن يولد له، هذا قسيس مكرم منزه عن الولد، والله جل وعلا ينسبون له الولد. دخل احد العلماء الربانيين على ملك من ملوك النصارى واذا عنده قسيس، بين القسيس شكله لونه وهيكله بين، ويعرف هذا العالم يعرف ان هذا قسيس، سلم على الملك يعني حياه الملك، والتفت الى القسيس وقال كيف حالك، كيف حال الاولاد؟ استنكر واستعظم الملك، قال كيف تسأل عن الاولاد، هذا قسيس ما الاولاد؟ قال اخزاكم الله، تنسبون الولد الى ربكم جل وعلا وتنزهون منه عنه قساوستكم، هذا التناقض، هذا قسيس ما يصير له ولد، يعني مثل قلت تسعى على روحك كيف تقول له ولد وكيف عيالك وهو له عيال، منزه عن الولد متعاظم، هذا اعظم من ان يكون له ولد. قال الله جل وعلا تنسبون له الولد ربكم ومليككم وقساوسكم تنزهونهم عن الاولاد، هم متناقضون في حد انفسهم، ومع ذلك العالم كله اليوم ترجع اليهم اخذاهم الله. اللهم اصلح احوال المسلمين وولي عليهم خيارهم واكفهم شر شرارهم، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. فالايمان بالقضاء والقدر ركن من اركان الايمان السته، وذلك ان القدر تقدير الله جل وعلا سابقا، والقضاء حكمه جل وعلا على عباده بما شاء سبحانه وتعالى. القضاء في اللغة الحكم، والقدر في اللغة بمعنى التقدير يعني تقدير الأشياء. قال الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، ما يأتي هكذا ارتجالا، وإنما قدره الله جل وعلا ولا يخرج عما أراده الله جل وعلا. وسيأتي الكلام على بقية الموضوع إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والإمام ابن قدامة رحمه الله أتى بالقول مذهب أهل السنة والجماعة مجملا، ومن أراد التوضيح والإيضاح أكثر يرجع إلى شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، شرح العقيدة الواسطية على قوله فصل الإيمان بالقدر. العقيدة الواسطية التي سبق أن درسناها لها شرح لفضيلة الشيخ ابن رحوم رحمه الله الشيخ محمد بن عثيمين، وضح هذا توضيحا جليا لا لبس فيه والحمد لله. والدرس القادم إن شاء الله سنقرأ في شرح الشيخ محمد بن عثيمين في باب الإيمان بالقدر على العقيدة الواسطية إن شاء الله، زيادة إيضاح، وإلا فلا نخرج عن مقررنا إن شاء الله.